بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. منهاج الإسلام في تزكية النفس، بعد ما تكلمنا في المقدمات وكانت كثيرة، قلنا أول وسائل تزكية النفس العلم النافع، وهو المدخل الرسمي والشرعي لكل ما يأتي عليه. بعد كده تكلمنا في الصلاة، والنهاردة إن شاء الله نتكلم في الإنفاق. وسائل تزكية النفس آخر حاجة يعني قريناها، إن هي كما هي قرب إلى الله فهي تزكية نفس في الدنيا، وعلى قدر العبد ما يأتي من هذه الوسيلة وتقرب بها إلى الله على قد ما تزكو نفسه وتطهر وتعلي. ودي حكمة الله، ياخد أجر وعلى قدر إيه؟ على قدر تقربه إلى الله بهذه العبادة، وأيضا تزكو نفسه وتطهر وتعلو إلى أفاق. مسألة الإنفاق خدت مساحة كبيرة في الشريعة، في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن الكريم، لأن طبعا دي مسألة مهمة. لذلك هنقسم لقاء النهاردة عدة حاجات. هنقسم اللقاء النهاردة على أساس إيه؟ نتكلم قبل ما نتكلم في وسائل في, في, في, في المال كوسيلة من تزكية وسائل النفس، نتكلم في إيه؟ بعض الأمور، مسألة التملك والاستخلاف والتسخير. تملك دي برضو إيه؟ علم ومعرفة، ولكن هيتضح بعد ما نتكلم في العناصر اللي هنتكلم فيها دي، وقبل ما نتكلم في المال كوسيلة من وسائل تزكية النفس، قبل هنبص نلاقي زكاة النفس وتطهرت بهذه المعرفة. يعني إذا عرفنا وظيفة المال، وعرفنا نظرية التملك في الإسلام ونظرية الاستخلاف والتسخير، هذه واحدة، ولو عرفنا حق إن حقوق الانتفاع إيه هي وحقوق الغير إيه هي، وإذا عرفنا إن الإنفاق فرض وواجب وتطوع، يبقى بعد ما نعرف العناصر ديت إن شاء الله تبص تلاقي قبل ما نخش في المال كوسيلة من وسائل التسخير تزكو النفس وتطهر، لأن بهذه المعرفة هبقى عارف من الذي يملك المال ووظيفة المال إيه في الحياة وهكذا، وكل بأبعاد يعني نظرية المال في الإسلام. طب إن شاء الله تفهم. طب بإذن الله كده ربنا يجعلنا نحصل القراءة ونحصل السماع. أول حاجة هنتكلم فيها مسألة التملك. إحنا هنبعد ذهننا دلوقتي عن إن إيه؟ عن إن إحنا هنتكلم في المال كوسيلة من تزكية النفس، بلاش دلوقتي، خليها على جنب. احنا هنتكلم كأن اللقاء بتاعنا ان احنا هنتعرف على التملك والمال في الإسلام، بعد كده لما نتكلم على يبقى نتكلم ان شاء الله. طبعا مما هو معروف بالضرورة ان الملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. كل ما في الوجود، مش حاجة دون حاجة، هو الذي خلق وهو الذي يملك، ما فيش حد يملك في إحنا. ولذلك ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، ويقول عز وجل ولله ملك السماوات وما فيهن. الآيات احنا بنقولها مش للتأكيد، احنا عارفين، لكن علشان في كل آية احنا قلنا ان احنا ننزه كلام الله عن الحشو والتكرار والزيادة. اذا لما جملة قرآنية لما فيها تشابه بينها وبين جملة آخرة ننتبه، عشان مش هنقعد نشرح ايه في القرآن. بيقول وألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ويقول عز وجل ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول عز وجل قل يا أيها الناس، أمر الرسول الله، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. أرجو أن نكون إيه بقى، عشان مش هنقدر نشرح الآيات، نكون إيه يعني كده إيه فاهمين فحواها. ويقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ويقول سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الله خالق كل شيء. طبعا هناك يعني ما كانش يقول ألاف آيات، هنقول مئات من الآيات بتتكلم في هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر المالك للكون كله، المالك للكون كله بما فيه، بما فيه ما يعني لما نقول أن هو المالك، المقصود من قراءة هذه الآيات ومعرفتها، نقول أن بما أن الله إن من شيء إلا عندنا خزائنه، يبقى ما فيش حاجة أبدا يملكها الإنسان. خلق، والآيات كلها بتتكلم على الكون وعلى السماء، واتكلمت على الكون وعلى ما في الأرض والسماوات والأرض وكل المسائل، وهو الذي يملك، هو الذي خلق ويملك كل حاجة. خلاص ادي اول ايه نقطة، يعني احنا هنمشي بالتدريج كده عشان ايه. طب هسأل سؤال بسيط، انا دلوقتي لما اعلم ان الله يملك كل شيء، هل يملك، هل المال اللي عندي اذا كان عندي مال في الخزنة او في البنك او بتاعي ها شيء طب يعني عقلاني، يعني خلينا بالعقل كده، بالعقل المؤيد بالايه بالوحي، يعني الآيات جبنا 10-12 آية من مئات الآيات بتقول أن الله خالق الكون كله، والليل والنهار والشمس والقمر والبقى وكل الأرزاق هو عن، هل أقدر أقول أن أنا أملك حياتي، أملك أيامي، أملك أساس بيتي؟ إيه طب مال أنا مالك إيه؟ أنا مالك عارية زي ما هنتكلم إن شاء الله. وهو عز وجل المرحلة الثانية من البحث بتاعنا، وهو عز وجل آسف، هو المرحلة الثانية من اللقاء بتاعنا، هو اللي عز وجل وحده العاطي المانع لا شريك له في ملكه. احنا خلاص واحدة واحدة كده، احنا قلنا ان ايه، ان الملك كله لله. المرحلة الثانية او النقطة الثانية من البحث من كلامنا، ان الله سبحانه وتعالى هو المانع العاطي وحده لا شريك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. خلاص ادي النقطه الثالثه بالتدريج كده مع بعض، عشان هنسال نفسنا سؤال قبل ما نخش في الايه، في مساله التزكيه، هل هذا يكفي؟ طبعا لغايه دلوقتي لما اعلم ان الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، مالك كل شيء مش المال بس ولا الحياة بس، مالك كل شيء، وان هو وحده العاطي المانع، انا نفسي ما ترقيتش شوية ولا ما حصلش عندي تغيير، ان انا اللي بملكه مش بتاعي. طيب بعد كده، بعد البند الثاني ده او بعد المرحلة الثانية، وهو قد منح الله سبحانه وتعالى هدايات وامكانات لعمارة الارض. ان شاء الله النهارده هتخرجوا بمعلومه كويسه وبعين نافعه. بقى المرحله الثالثه من اللقاء بنقول وهو سبحانه وتعالى منح البشر هدايات وامكانات لعماره الارض، والله اخرجكم من اول منحه، اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار قليلا ما تشكرون. اول طب لو كانش الهدايه دي موجوده كنا عرفنا نستعمل الارض ولا نخش في مجالات الارض؟ طيب ويقول سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. المرحلة برضو غاية كل شيء فاعبدوه، فاعبدوه بمعنى الغاية، العبادة معناها إيه زي ما قلنا اتفقنا، الأمر والنهي، طاعة الأمر والنهي. يبقى قلنا دخلنا في موضوعنا في لقاء في لقائنا النهاردة إن الله سبحانه وتعالى منح هدايات للإنسان، وأول هدايات السمع والبصر والفؤاد اللي هو أخرجهم من بطون أمهاتهم. وبعدين برضو قال لي ان غاية الخلق انت مخلوق لتطيع الامر والنهي، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كويس. وقال لي ما خلق، وقال لي ذلكم الله ربكم المحسن اليكم، ربكم الذي لا اله الا هو خالق كل شيء، خالقه فاعبدوه اطيع الامر، بما انه هو خالق كل شيء يملك فاعبده فامر ونهي. وايضا قال لي غايه الايجاد، الكون الموجود ده كله اللي انت متسخر لك كله، غايه الايجاد انك تستعمره وانك انت مسخرته لك للابتلاء. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عمل. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذه برضو إيه موضوع تاني بل أو إيه عنصر تاني في البحث. وغاية الحكمة في ذلك إيه؟ طب بقى بعد كده قلنا الله مالك كل شيء، وإنه منحني هدايات علشان أتعامل مع كل شيء، وأنه أمرني أن أعبده أن أطيع وحده، وأن هذا الكون كله موجود ومسخر ليا. طب ايه الحكمة يا رب في كده؟ قال الحكمة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. طيب معايا ولا سرحنا؟ يبقى البند الثاني بعد التملك من البحث، ان ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا وامرنا باستعمار هذا الكون، وسخر لنا كل ما في السماوات والارض، تسخير كل ما في السماوات والارض، سخر لكم ما في الارض جميعا والسماوات والارض جميعا. ليه؟ واعطاني هدايات لايه؟ لان انا استعمل. يبقى قلنا ايه؟ قلنا عنصرين دلوقتي. العنصر الاول عنصر ان الله سبحانه وتعالى هو المالك وحده لكل شيء. العنصر الثاني ان هو منحني هدايات علشان اسخر واستعمر الارض ديت، زي ما قال هو الذي استعمركم فيها، ومنحني وامرني بالايه؟ بطاعه الامر والنهي، وقال لي ان الوجود ده كله موجود علشان ايه؟ تسخره وتستعمله وتندفع عجله الحياه الى الامام. يبقى تسخير الكون. سخر حاجه ثانيه كمان، يبقى بند ثالث بقى احنا بنتكلم فيه. سخر بعضكم لبعض، جعل ده غني وده فقير، ده صحيح وده مريض، ده قوي وده ضعيف، ده طبيب ومهندس وده بتاع مساحه بيكسح البتاع، ده مهندس ده سخر بعضكم لبعض. نحن قسمنا من القسمه، نحن قسم المتكلم هو رب العزة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. جملة قرآنية جامعة، نحن قسمنا، جعل ده فقير وده غني وده كذا كذا، بحكمة الله وبعدل الله وبعلم الله وبقدر الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه يا ربي؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما الموت. يبقى متهيألي ان احنا حسينا او الكلام هيوصلنا لفين. يبقى بعد ما سخر الكون وطال البند دهوت، قال سخر بعضكم لبعض، ده غني وده فقير وده صحيح وده ذكي وده غبي وده قوي وده شجاع وده سخر. الحكمه كده تندفع عجله الحياه، والحكمه كده الاتي. والحكمه في ذلك في تسخير بعضنا لبعض، انت غنيه واللي جنبك فقيره وده صحيح وده سليم وده سليم. والحكمه في ذلك هو الذي جعلكم خلائف الارض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ليه؟ ليبلوكم، ليختبركم، ليبلوكم فيما اتاكم. ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. تدرجنا مع بعض ولا يعني خلاص؟ يبقى احنا ايه قلنا دلوقتي؟ ثلاث عناصر اساسيه، ان الله هو مالك كل شيء، وانا لا، والعبد لا يملك شيئا، والعبد كل ما عنده عاريه مسترده، عاريه بامانه عنده، يعني نفسك امانه، مالك امانه، صحتك امانه، الخير اللي عندك قلنا. طيب دي اول حاجه. وطبعا قلنا هناك مئات لم تكن الاف، مئات الايات في القران، جبنا منهم 10 12 الاف. وبعدين قلنا الاستخلاف في الارض اوجب على، يعني مش اوجب على الله سبحانه وتعالى، جعلني يعني جعل برحمه ربنا انه اعطاني هدايات وامكانات للاستخلاف في الارض، حتى اعمل الارض. والتعمير في الارض مبني على اساس طاعه الامر لله، هو الذي امر، هو الذي خلق، هو الذي اعطى، هو الذي منع، هو الذي يعطي، وهو الذي يامر ويطاع. دي البند الثاني. البند الثالث، وسخر بعضنا لبعض، وجعل بعضنا فوق بعض درجات. ليه الحكمة في كده؟ ليبلوكم فيما آتاكم، عشان يختبركم في اللي عندكم ده. صحتك كويسة يختبرك فيها، علمك نافع يختبرك فيه، مالك موجود مش مقدر، يعني كل ده منسوب إليك بالدعارية. لكن إيه المال الذي عندك هتعمل فيه إيه؟ العلم الذي عندك هتعمل، الصحة التي عندك هتعمل فيه، الذكاء اللي عندك، الرحمة. خلاص يبقى الثلاث عناصر دول اوعى يعني. طيب الثلاث عناصر دول لما الانسان يفهمهم، ولسه ما كملناش القعده ولسه ما كملناش اللقاء، وقلنا ان ربنا هو مالك كل شيء، ولا ليس ذاك من يملك، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا انسان ابدا يملك اي شيء، ومن ضمن الاشياء المال. ولا الحاجه الثانيه، العنصر الثاني، ربنا سخر لنا ما في الوجود كله، ما في السماوات والارض جميعا سخره لتعمير الارض واستعمرها، ومنحني هدايات حتى ايه اعمر الارض واستويها. طيب البند الثالث ان هو سخر بعضنا لبعض، سخر بعضنا لبعض فيما اتانا حتى يختبرنا هنعمل ايه فيما اتانا، لغايه كده وما اتكلمناش في حاجه. اليس زكت النفس وتطهرت بالثلاث معلومات دول؟ حسيت ان ربنا المالك هو لوحده والعاطي المانع، والمال اللي عندي مش بتاعي، وان ربنا سخر لي الكون ده علشان كذا عشان نبلوه، وسخر بعضنا لبعض فيما اتانا. الاستخلاف في الارض، نخش في بند تاني، هو الذي انشاكم، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. استعمركم استعمار، هو انشاكم الارض واستعمرنا فيها، استعمار يعني ايه؟ من العماره، عشان ايه؟ طلب منكم عمارتها، طلب منكم عمارتها. خلاص ده الاصل، ده انشاكم الارض يعني انشانا بالارض وطلب منا عمارتها. طيب نشوف بيقول ايه؟ اوجب عليهم، عاوزين ننتبه قوي بقى، لان هو يعني وان كان يعني اللقاء يعني شكله بسيط كده، لكن ان شاء الله يعني ارجو احنا ابتدينا بالعلم النافع، عاوزين ناخد جرعه علم نافع ان شاء الله. هو انشاكم الارض واستعمركم فيها، اوجب عليهم حين اسكنهم الارض واستعمروا فيها ان يطيعوا امره وينتهوا بنهيه، وان لا يعبدوا الا اياه، وان يحذروا فتنه عدوهم، واعلمهم ان في طاعه ربهم الهدى، في طاعه ربهم الهدى، اما الزيغ والغوايه في طاعه عدوهم. اسكنهم الارض، هو الذي ايه؟ هو انشاكم الارض واستعمركم فيها، واوجب عليهم، اوجب عليهم ان هذا التعمير يكون بامره هو وطاعة له هو وفي سبيله هو، ما يكونش الدنيا للدنيا ولا العلم للعلم ولا الواجب للواجب ولا لا، يكون يعني زي ما بعض الناس تقول ايه، تقول انا بعمل العمل الخير وما ايه ومقصودش بيه حاجه، مقصود بيه بس رغبه كده يعني حبا في الله، ده كلام مش مظبوط ابدا. كويس، بطلب من الله سبحانه وتعالى، بطلب من الله الاجر على هذا العمل، بحتسبه عنده. وفي الآيات التالية قانون الاستخلاف وقيوده، انتبه معايا. يعني قلنا ايه بقى احنا الثلاث حاجات اللي الاسلام بنقول، هو الذي هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، واوجب علينا ان احنا نطيع امره وننتهي عن نهيه، والا نعبد الا اياه، وان احنا نخلي بالنا بان في عدو متربص بينا. يا رب تكون عارف نقراها كويس. يعني استعمرنا في الارض واستخلفنا فيها واعطانا الهدايات والامكانات وقال لنا ايه مين اللي مالك كذا كذا، وقال انت العماره الارض لازم تبقى يستخلفوا فيها، وحياتك في الارض لازم تبقى مبنيه على اساس ايه؟ الاساس ان تطيع الامر والنهي من الله سبحانه وتعالى، وتخلي بالك من عدو متربص بيك. ادي ايه؟ ادي المساله كلها. الايات اللي بتقول كده، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع لحين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. انا هضطر اقطع الجمل القرآن، لكن هي ايه؟ في سياق واحد في القرآن. خلي بالك. طيب السياق ده بيقول ايه؟ السياق الاتي بيقول الاتي، بيقول ان الله سبحانه وتعالى، انتبهوا معايا، الله سبحانه وتعالى استعمرنا في الارض، طلب منا عمارتها، وان قبل كده هو جعلكم خلائف في الارض، هو الذي استخلفكم فيها، وان جاب رفع بعضكم فوق بعض، وان هو الملك الوحيد، وانه كل اللي احنا قلناه ده هو، وانه طلب مننا عماره في الارض. هذه العماره وهذا الاستخلاف مبني على قاعده، القاعده بتقول انه هو الرب، هو الاله المعبود وحده، هو الرب المنعم المحسن الذي اعطى كل شيء، وهي ايه يبقى هو المعبود، ولا بد ان هذا الاستخلاف يكون قائم على تقوى الله وعلى استجابة لأمر الله والانتهاء عما نهى الله، والحذار وأن نحذر من عدو متربص بينا بينبهنا له. الآيات اللي بتقول هذا الكلام: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون ومنها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يا بني آدم قد زلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأدعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعدون، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. كلها لحمة واحدة، قانون واحد وكلمات واحدة من أولها لآخرها. هذه الكلمات الآيات المباركات بتقول إن الله استخلقكم في الأرض على بعض درجات ليبلوكم في أتاكم، وإن القانون الذي أوجبه الله عليكم طاعة الأمر، وأن هناك معركة بينك وبين الشيطان، وخلي بالك افتكر اللي عمله فأبويكم قبل كده عشان إيه تحذر منه. هذا خلاص. وكانت أول وصاياه لبني آدم عند نزوله من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وطبعا عبادة الشيطان هي مش معناها الصلاة والزكاة والصيام للشيطان، ولكن الأباء ألا تعبدوا الشيطان معناها طاعة الشيطان، زي ما إيه زي ما قلنا أن الطاعة اسم جامع لكل ما يحب الله والله. ففي هذين النصين أمر باتباع ما أنزل الله وتحريم ما نهى. هنقول دول النصين دول وفي نصوص كثيرة معهم في القرآن بيقولوا أوجب الله الأمر باتباع ما أنزل وتحريم ما عدا، مرة ثانية في نصين اللي احنا قرناهم وحنقراهم ثاني، إن الله أوجب في هذين النصين اتباع ما أمر الله به وتحريم ما عدا. يقول سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا النص. النص الثاني: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه إيه منظومة الدنيا، أرجو أن تكون وصلت ومفهومة. بعد كده قال إيه: فتح لي باب أمل، فتح لي باب، لأن هو يعلم هو الذي خلقني وعرفني، عارف إن أنا أحب الجزاء، عاوز الزيادة، عاوز كل عملي له ثمرة. وعد الله المهتدين بهدي والعاملين بأمره، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدل لهم من بعد خوفهم أبدا. إيه الموضوع؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أدي إيه لخصها كلها إيه؟ وعد بالتمكين والأمن والأكل والشرب والراحة والهناء وكل حاجة، بشرط يعني إيه؟ عدم الإشراك بالله وطاعة الله وحده. طيب أنا مش قادر أقول يعني أسأل، لكن هو هقول إيه؟ هقول بعد ما بدأنا بداية من الملك لله وحده، وبعدين كل ما عند العبد عليه مستردة، وبعدين قانون الاستخلاف في الأرض، وبعدين قانون استخلاف بعضنا البعض ورفع بعضنا فوق، وبعد كل هذا نقدر نقول إن اللي احنا قلناه من ساعة ما عدنا مختصر حكمة الله في الخلق والإيجاد والتسخير والاستخلاف. حكمة الله في الخلق طاعة الأمر والنهي، حكمة الله في الإيجاد ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليبلوكم في أماناتكم، وحكمة الله في الاستخلاف أن تعمر الأرض وتندفع عجلة الحياة، وحكمة تسخير بعضنا البعض ليبلوكم فيما آتاكم. خلاص هم دول يعني كان النبي بيقول السطر ده وبلاش اللي فات كله. مره ثانيه هذه المنظومه الالهيه قائمه على السطر بيقول اللي قرناه كله حكمه الله، حكمه الله في الخلق علمنا وتعلمنا كثير مع بعض. قال طاعه الامر والنهي، ما خلقت الجنس الا ولعبون طاعه الامر والنهي. حكمه الله في الايجاد ليبلوكم ايكم، في ايجاد الكون كله ليبلوكم احسن عمل، لان التسخير والتسخير لهذا الامر، وتسخير بعضكم لبعض ليرفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم، فيما اعطاكم، يختبركم فيما اعطاكم، يختبرك في صحتك، في علمك، في مالك، في حوالك، في كذا. ربنا يكرمك. طيب بناء على ما سبق نسال بقى نفسنا سؤال، وانا اعتقد ان اللي سمعني فهم، يعني نسال نفسنا سؤال بناء على ذلك، ماذا يملك البشر ملكيه حقيقيه في هذا الكون؟ ده الموضوع اللي احنا عاوزين بنحسس عليه. ماذا يملك البشر ملكيه حقيقيه في هذا الكون؟ هم يملكون حق الانتفاع فقط، زي ما اكون انا مثلا ايه شاري شقه، او الراجل عطاني شقه حق انتفاع. حق انتفاع يعني ماليش في الايه، ماليش فيها تلك، ان انا هنتفع بيها طول يعني طول ما انا عايش هنتفع بيها، بعد ما اموت هياخدها صاحبها. كويس، اسمها حق الانتفاع. يعني ايه دلوقتي كل بناء على ذلك بالسؤال اللي احنا بناء على ما سبق وقرأناه، ماذا يملك البشر؟ هم في الحق لا يملكون شيء الا حق الانتفاع فقط بكل ما في الكون، يعني بكل ما في الكون. كويس، سخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه. كويس، يبقى هم يملكون حق. انا لا املك الزمن لكن الحق بنتفع به اللي هو عمري، لا املك حياتي نفسها، نفسي لا املك لكن بنتفع بها في الوصول الى الله. لا املك مالي، لا املك صحتي، لا املك علمي، لا املك الامر. طيب سخر لكم ما في الارض، وقد بين الله العباد الذين استخلفوا الارض انهم يستغلون ما خلق ويحصلون على منفعته، لا ياتون بشيء ما عندهم، انما هو رزق من الله وفضله. واحده كده بين لنا ان احنا نملك حق الانتفاع فقط. طيب بناء على ايه اللي بينه لنا؟ بينه انك انت هذا الشيء اللي انت بتملكه او تملكه، يعني ملكيه ظاهره اللي تملكه حق الانتفاع، تنتفع به وممكن تستفيد منه غير الانتفاع. يعني ممكن انتفع بعلمي، ان انا اعمل بهذا العلم، بندي مثلا يعني. ممكن اذا كان علم عندي علم انتفع بعلمي، وده هبه من الله، عطاء من الله، رزق من الله، انتفع بهذا الرزق وممكن قوي استفيد منه. استفيد منه حاجتين، ان اعمل بهذا العلم وده الواجب عليا، واستفيد منه ان انا اعلمك عشان اتقرب الى الله، وده فضل من الله. حتى المنحه اللي اعطاها لك ممكن تؤدي بك الى ايه؟ الى القرب من الله، بل بالعكس هي لابد انها تؤدي الى الله. قل من يرزقه من السماوات والارض، يقول هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والارض، فابتغوا عند الله الرزق ان الله الرزاق ذو القوه المتين. يبقى هنا ايه بناء عليه؟ حق الانتفاع فقط ايها الانسان في كل ما ايه؟ في كل ما اتيناك لك حق الانتفاع بهذا الشيء، وتعلم ايضا ان هذا الانتفاع ممكن ان يؤدي بك الى رضوان الله، ويمكن يؤدي بك الى طاعه الله، فابتغوا يعني ايه؟ اطلبوا واطمعوا في الله سبحانه وتعالى. الملك، يبقى هنخلص الكلام ده كده تلخيص سريع. الملك ملك الله سبحانه وتعالى، يؤتي ملكه من يشاء ويمنع من يشاء. منح البشر هدايات وامكانات تساعدهم على الاستعمار والاستخلاف، وسخر البشر بعضهم لبعض لتندفع عجز الحياه حكمه، وقسم بينهم معيشتهم تحقيقا لسنه الابتلاء كذا عشان يبتنى فيما اتانا، وبين لهم حقيقه المعركه مع عدوهم، وارسل الرسل والشرائع والكتب. فالخلق خلق الله، والملك لله، والإنسان إنما يمضي في حياته ليحقق مشيئة الله في هذا الكون، فكل ما فيه خلق الله وملكه، وهو عند البشر عارية أمان عندك خير فقط. فالمالك على الحقيقة هو الخالق الرازق، وهم مستخلفون منه، مستخلفون في هذا الكون بإذن ربهم، يخلف بعضهم بعضا لأن هيتركوا لغيره، يترك لغيره. حتى مسألة العلم، العلم اللي ينتفع به هيتركه برضه بس لغيره. هو الذي جعلكم خلائف الأرض، جعل الأرض إن احنا نكون إيه، وفقنا في القراءة. برضه هنسأل سؤال بعد ما سألنا السؤال ماذا يملك البشر حقيقة، قلنا إنه يملك حق الانتفاع فقط. وندور على أي حاجة، زي ما هنسأل سؤال دلوقتي تاني بيقول إيه، كم هي عدد عطاءات الله؟ نعم، الله الذي جعل البشر حق الانتفاع فيها بموجب هذا الاستقلال قد ايه؟ حد يقدر يعدها؟ انت عاوز نعمة طرفة، في كل نعمة انت مستخلف فيها. يبقى سؤال برضو تاني بعد السؤال اللي قبل كده، كم هي عدد عطاءات الله التي انت مستخلف فيها ومطلوب منك انك انت بعد هتسيبها ويأسيبك؟ قطعا لا يستطيع احد احصاء. ان تعدوا نعمه الله تحصوها، يعني ان قدرتوا تعدوا نعمه ربنا نعمه واحده مش هتقدر تحصاها ابدا، وفرق بين العدد والاحصاء زي ما قلنا. والعجيب ان الانسان يعلم هذه الحقيقه، ويعلم ايضا ان الله عز وجل رحمه منه وفضلا قد خص شيئا واحدا من هذه الارزاق بالذكر والتوجيه، وهو المال. سبحان الله، يعني دي حاجة يمكن حقيقة غافلة عن الناس. عطاءات الله لا تعد ولا تحصى، ولكن في بالنسبة للمال وهو عطاء من عطاءات الله وأنت مستخلف فيه، مش ملكك، ده ملك اللي احنا زي القواعد اللي احنا قلناها مش هنرجع في كلامنا فيها. يبقى كل القواعد دي قلناها، يبقى هذا المال خص ربنا بالذكر وجعل له مساحة كبيرة من الكلام في الايه، في الكتاب والسنة. خلاص، طبعا لابد ان كل هذا معنى ولهذا سبب. يبقى برضو نقول ايه، كم هي عطاءات الله التي انت مستخلف فيها يا العبد؟ رب رد، انا كعبد اقول لا استطيع يا رب ان احصيها. سؤال ثاني، لماذا بالذات خص المال وهو عطاء من عطاءات الله وملك لله وانت مستخلف فيه، لماذا خص المال بالذكر بالذات؟ لابد ان تكون اجابه. خلي بالك ان احنا ما احنا قلنا ان احنا ايه، ننسى ان احنا هنتكلم في المال او في الانفاق كوسيله من تزكيه النفس، ما جيناش ناحيتها خالص. والعجيب ان الانسان يعلم هذه، ويعلم ايضا ان الله عز وجل رحمه منه قد خص شيئا واحدا من هذه الارزاق بالذكر. قال تعالى: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين. وقال عز وجل: وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ سؤال غريب، بيسأل بيتعجب، حاجة مش بتاعتك وأمر وأنت وكيل عن الله فيها، وأمرك أنك تنفقها، إيه اللي يخليك تمسكها؟ مش معنى الآية كده؟ يعني شيء غريب، يعني الآيات دي نقراها كلنا. بعد الآية الأولانية: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش بتاعتك، أنت مستخلف فيه، أنت وكيل عن الله فيها. الآن الثانية بتتعجب، الله سبحانه وتعالى هو المالك وأعطاك المال ده وكالة استخلاف منه لك، بيسأل وماذا عليهم؟ ماذا عليهم؟ إيه اللي مخليهم يعني مترددين؟ ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ جعل الإيمان بالله واليوم الآخر قرين الإنفاق، إيه المشكلة في كده؟ يا رب نكون واخدين بالنا كويس. فهم ينفقون ايه؟ ليه السؤال ده؟ معلش انا هنضطر نعيد مره ثالث. بيقول ايه؟ انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، نص صريح بانك لا تملك، انت مستخلف في هذا المال. وبعدين بيتعجب بيقول: وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله؟ بعد كده بيقول: فانتم انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فقل رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الحق نفسك مما رزقناكم، مش بتاعك أنت. يا أيها الذين من أنفق مما رزقناهم قبل أن يأتي يوم لا بائع فيه ولا خلال، وآيات كثيرة في هذا المعنى. يبقى ردا على السؤال الأولاني اللي بنقول اللي هو بتاعنا، كم عطاءات الله لا أستطيع أن أحصرها، وبماذا خص الله المال بالذات؟ لأن المال له موضع وضع خاص، ولذلك بيعجب الله إنك أنت مستخلف فيه وأنت وكيل عن الله فيه، وأنه عارية لك عطاه لك لحكمة معينة، بيعجب كيف لا تؤمن بالله واليوم الآخر وتنفق مما أمرك أن تنفق منه من الشيء اللي هو عطاه لك. فالمال مال الله وحده، هو عارية في أيديكم بمقتضى حكمة الاستخلاف، فليس للبشر أن يتأخر عن تنفيذ أوامر من استخلفهم وهو عز وجل الله سبحانه. يعني إذا كان كل الكلام ده أنت عرفه، وبعدين أمرك أنك تنفق من ماله هو اللي أعطاه لك، متأخر ليه؟ إيه اللي مأخرك؟ ولا ليه؟ فآخر نقدر نختم نقول فآتوهم، نتكلم على ناس ثانية بقى، فآتوه من مال الله الذي آتاكم. يا رب كن يعني استفادنا حاجة، يعني آتوهم بآخر حاجة قال فآتوه من مال الذي آتاكم. وعلى كل إنسان ملكه الله شيء من المال، وكل مال هو مال الله، أن يطيع أمر الله سواء كان ما في يده كثير أو قليل. ده مرحلة جديدة تاني، يعني بعد كل الكلام ده أنا هخاف، عندي مال كتير، لا ما عنديش، ده عندي مال قليل، أنا مأمور عندي مال كتير أو قليل أنفق منه. طيب إيه الدليل على كده؟ للأسف إحنا محتاجين برضو، يعني بنصح نفسي وانصح إخواني وأخواتي وأولادي وأولادي وبناتي، إن إحنا نقرأ القرآن بتدبر ونربط الآيات ببعضها. إحنا وصلنا المرحلة هي بعد كل اللي قلناه كده، مطلوب منك أيها العبد المستخلف في مال الله إنك تنفق، وبقول لك وربنا اللي بيقول سبحانه وتعالى مالك قليل أو كثير انفق، لازم تنفق منه، لابد فعل أمر. وعلى كل إنسان، انتبهوا معايا قبل ما نكتب، انتبهوا، على كل إنسان ملكه الله، ملكه مش ملك، ملكه الله شيء من المال، وكل المال مال الله، أن يطيع أمر الله سواء كان ما في يده قليل أو كثير. يقول رب العزة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. من قدر عليه رزقه، اللي ضيقنا عليه رزقه، اللي رزقه قليل، اللي ما عندوش اللي قد كده، بس ما تكلفش نفسك الا ايه، يعني ما تاخدش رزقك الضيق ده كله تنفقه، لا، بعد ما تاكل منه اتمن. شيء غريب، قاعده غفل عنها كثير، لو الناس صدقوا القران وما لم يغفلوا عن هذه الايه لكان الغلبان اللي في الشارع ده. ولذلك في حكمه غريبه قوي يعني في زكاة الفطر اللي بنتكلم بعديها ان شاء الله. يبقى اخر ما وصلنا اليه ان المال مال الله ده هو، وامر الله سبحانه وتعالى ان انفاق بالانفاق، خاص المال بالانفاق، خاص المال بالكلام، امر الله سبحانه وتعالى ان انفق سواء كان هذا المال اللي عندي قليل او كثير. وما قدر عليه، ضيقنا قدر على ضيقنا عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. الى هنا يمكن القول لو أن المؤمن الذي ناداه ربه وأمره بالإنفاق آمن حقا بهذه الحقيقة والسحي من الله أن يتصرف في مال الله بغير أوامر الله، وأنه إن فعل فقد خان أمانة الأمانة. طيب أنت ربنا أعطاك الأمانة دي، أمانة الاستخلاف وأمانة المال، وأغضب مالك المال وواهبه، سبحان الله، أعطاك أمانة عندك وأمرك أنك تتصرف فيه بالأمر والفعل، لا مش عامل، طب أنت هتبسطه ولا هتغضبه؟ إن آمن المؤمن حقا بذلك فقد خرج من عبودية المال إلى عبودية الله وحده، بقى الذي جعله مستخلفا فيه وزكت نفسه وتطهرت. لو احنا صدقنا، لو صدقنا اللي فات كله من أول ما قرينا لغاية اللحظة دي، يبقى أنا خرجت من عبودية المال خلاص، ما عادش المال هو يعني الذي يأسرني واللي هو ربي بدون الله، خرجت من عبودية المال إلى عبودية الله بأمره ونفسي تزكت وما فيش داعي للجاي كله خلاص. يبقى كده اللقاء بتاعنا انتهى، وانتهى على خير ما فيه لو تتبعنا الآيات وكنا إيه يعني أدركنا. ناخد نفسنا كده عشان إيه، أنا عاوز تستوعبوا الإيه الكلام. يا ترى يعني هل في حاجة ألمح بس في وجوهه؟ في حاجة للإعادة ثاني ولا كده ثبت الكلام؟ طيب. تطهرت النفس وزكت بهذا، ما دام خرجت من عبودية المال بهذه المعرفة وبهذا العلم وبهذه المعاني وأصبحت عبدا لله وحده، لأن المال طبعا أسير، لما خرج يبقى خلاص أنا عاوز إيه؟ خرجت من عبودية المال، طهرت نفسي وزكت وطهرت وأصبحت إن شاء الله في الندي الأعلى. لكن لابد من توضيح، أربع توضيحات صغيرة إن شاء الله. التوضيح الأول، ما معنى حق الانتفاع، حق انتفاع البشر في المال؟ توضيح قلناه، زي ما ضربنا المثل، قلنا مثلا أنا هشتري شقة حق انتفاع، غير ما اشتريها تمليك. لما اشتريها تمليك أنا بعد ما أموت ولادي هيورثوها، لكن حق الانتفاع بعد ما أموت خلاص أصبحت بتاع صاحبها اللي بحالها. طيب اشتريت مثلا اي حاجه، اي امر، في قانون في التجاره كده اسمه حق الانتفاع في البيع والشراء، حق الانتفاع يعني هنتفع بالبتاع بالامر ده طول مده حياتي وبعد كده ايه اسلمه لصح. حق الانتفاع في المال، هنقول كلمه واحده صغيره كده، حق الانتفاع. أنت عندك مال أيها العبد، وربنا سبحانه وتعالى جعل قاعدة الإيه؟ قاعدة المال، أنت لك فيه حق الانتفاع فقط. حق الانتفاع هو الحق الوحيد في هذا المال. حق الانتفاع بالمال هو الحق الوحيد في مالك اللي عندك، في مالك اللي عندك أنت حق الانتفاع بالمال. بس مالكش حق فيه تاني، بدليل ان هسيبه او هيسيبني وهياخده غيري وهكذا. واخد بالك؟ وبعدين ربنا امرني كده قبل ما اسيبه، ربنا امرني كده قال لي خلي بالك ده انت مالكش فيه الا الوكاله، انت وكيل عن الله، قال استخلفكم فيه جعله امانه عنده. قد يكون طب حق الانتفاع ده واحده واحده كده برضه، عشان ايه؟ ما ترك هذا الدين، ما ترك شيء الا وبينه، عشان نحب هذا الدين اللي احنا ايه يعني ننتمي اليه. كويس. حق الانتفاع يكون بايه يا ربي؟ يكون باستغلال واستثمار في اوجه النشاط تحقيقا لحكمه عماره الارض. طبعا مش هنقول بقى ايه في سنه هروح اشتري مثلا بدل واروح اشتري فرش واشتري، لا احنا هنجمل الكلام. يعني ما معنى ان انتفع بالمال وهذا حقي الوحيد فيه؟ نمرة واحد، ان انا عشان المال ما يتكنسي يبقى لازم ابقى استثمره، اعمل مشاريع، اروح اجي، ده حقي، حقي ايه ان انتفع بهذا المال عشان يكبر وينمو، يبقى ايه يروح اشتري وابيع، يبقى حق الاستثمار باستغلاله في اوجه النشاط. وربنا اوجب هذا حق ليه؟ عشان لو كل واحد حط المال تحت منه وقال خلاص لما يجي وقت انفقه بتاع، لا ده اوجب كده عشان تندفع عجله الحياه. لو كل واحد حط المال كنزه، لا في تجاره ولا في صناعه ولا في رقي، لكن يريد حكمه التقدم وحكمه اندفاع عجله الحياه تستوجب ان احنا المال يكون له نشاط. ادي اول حق، يبقى حق اول حق انتفاع به ان تستثمره وتنميه في ايه؟ في اوجه النشاط الاجسامي. واضحه ديت؟ طيب الحق الثاني، ان يكون انفاقه في مستلزمات الحياه في حدود ما شرع الله. اكل كويس جدا والبس كويس جدا واعيش كويس واتفسح كويس جدا وانتفع بيه في وسائل الحياه، واروح احج وانبسط وكل حاجه بس في حدود ما شرع الله. كويس؟ ادي ثاني حق. يبقى الحق الاولاني استثماره، استثماره في اوجه النشاط. الحق الثاني ان انا انتفع به يعني في مستلزمات حياتي انا. الحق الثالث التصرف به، التصرف فيه بالوصيه او الهبه، كده برضه من حقي، من حقي ان انا اتصرف فيه برضه في حدود ما شرع الله. ماشي، يعني عندي، عندي بيت، ما هو ده مال، عندي بيت ممكن ابيعه، ممكن ابيعه، لا من حقي ان انا ابيعه، من حقي ابيعه. عندي مثلا حته ارض ممكن ابيعها، وممكن اشتري حته ارض ثانيه، ده حق من الحقوق برضه، بس في حدود ما شرع الله. يبقى عندي ثلاث حقوق، حقوق الانتفاع بتبقى ثلاث حقوق بس. الحق دي مهمة، خلي بالك، حق الانتفاع في ان انا استثمره انميه في الشغل، في التجارة، في صناعة، في اي حاجة. الحاجة الثانية ان انا انتفع به في مستلزماتي انا ومستلزمات اسرتي. الحق، الحق الثالث اتصرف به في حدود ما شرع الله بالهبة او الوصية او البيع او الهبة. فهكذا نجد ان البشر حق الانتفاع بالمال في استهلاك بعضه وقد اباح لهم ذلك، في طعامهم وشرابهم ولباسهم وسكناهم واساسهم وفي الطيبات وفي جميع ما تقتضي ظروف حياتهم، لان ربنا قال كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا واشربوا من رزق الله، يا ايها الذين اكلوا من طيبات ما رزقناكم، قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، حق لهم ولكنه ليس حقا مطلقا. برضه الحق نمرة اتنين ده هو انك تستمتع بالمال بتاعك في شؤون حياتك حق فعلا، لكن له ليس حقا، حق برضه محدود. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، مش كده؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، ما تتجوزوش حد. اقول مره ثانيه، حق الانتفاع في الدين، في هذا المال الذي شرعه الله، ان استثمر المال. نمرة اثنين أن أنتفع به في مستلزمات حياتي. نمرة ثلاثة أن أنا أنفقه في إيه؟ في الوصية أو الهبة في حدود شرعي. خلينا في البند نمرة اثنين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قال لي اتمتع به، اتمتع به بجزء منه زي ما أنت عايز. لكن هذا الإمتاع وهذا التمتع محدود برضه. قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال ولا تطغوا فيه ولا تجوزوا حد. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يبقى حق الانتفاع النمرة اثنين اللي هو بحياته انفاق على نفسي وعلى أسرتي وعلى حياتي والاستمتاع بما من حرم زينة الله، لكن محدود برضه، لا إسراف ولا طغيان ولا تبذير ولا حاجة، برضه محدود. فكر احنا ايه بناخد درس النهارده في المال، في وظيفه المال او نظريه، نظريه الاسلام في المال. ادي حقك انت كويس. طيب حق الغير في مال الله ايه بقى؟ حق الانتفاع لمن استخلفه الله في المال في الحدود التي شرعها الله عز وجل يترتب عليه حقوق فرضها الله في هذا المال واوجب على المستخلف ان يقوم بها هذا الاعتبار. منحك المال وأعطاك المال والمال ماله، استخلفك فيه وقال لك أنتفع به، حقك فيه الانتفاع فقط مش التملك، وحق الانتفاع فيه أنك أنت تشغله في تجارة أو صناعة، حق الانتفاع فيه أنك أنت تهب وصية، وهناك حق آخر لك أنت أنك تنتفع به، تنبسط منه وتعيش وتاكل وتشرب بس في حدود أنك أنت لا طغيان في المال ولا إسراف ولا تبذير ولا. طيب هل بناء عليه بما ان انا ليا حق الانتفاع في المال اللي عندي فقط، اذا للاخرين حق اخر؟ السؤال اللي بيقول ايه حق الغير في مال الله، بيقول ايه بما حق الانتفاع بالمال لمن استخلفه في المال يوجب ان معناه ان هناك حق اخر للغير. كويس، لان المال حطه في ايدك انت امانه وقال لك انتفع به بالطريقة الفلانية، يبقى لابد للغير حق فيه. ايه هو الحق الثاني؟ وهذه الحقوق هي الزكاة، فريضة لها احكامها وضوابطها في المال بكل صفاته، وجمعت النصوص بين الزكاة والصلاة فهي ركن من اركان الاسلام. ادي اول حق، ادي اول حق، حق الغير في المال الذي هو عندك من مال الله. كل يعني اعتقد ان شاء الله نكون فهمنا المنظومه دي، لو الا هتبقى صعبه علينا. يعني حق الله سبحانه وتعالى، حق الانتفاع قلنا متركز في ثلاث حقوق، استثمر المال زي ما انت عايز، في اي صناعه، في اي تجاره، في اي راعي، في اي مكان، عشان تنميه. ودي طبيعه الانسان. نمره اثنين، لك حق الانتفاع بانك تهب او توصي او تورث بايه، بامر الله وشرعه. الحق الثالث هو يهمك انت، انك انت تستمتع بهذا المال وتاكل وتشرب وتعيش وتتبقى. كل تعمل كل حاجه، بس في حدود انك انت لا اسراف ولا مخيله ولا طغيان ولا تجاوز الحدود. بعد كده افهم من هذا انك انت لما حددت لي يا رب هذا، ان هناك حقوق للغير. ما اجاب لي الشرع اجاب لي، قال لي قال لي اول حق للغير هو الزكاه التي اجابها. فريضة لها أحكامها طبعا، وربنا قرن بين الصلاة والزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام. من أنجحدها فقد كفر، من جحدها فقد كفر، ومن لم يقم عليها فقد فسق والعياذ بالله، ولم يؤديها ويعلم بوجوبها الله أعلم بها. أدي أول حق، أول حق الزكاة، ودي طبعا كلنا عارفينها كويس. طبعا في الزكاه في المال، في الذهب، في الزروع، في التجاره، كل حاجه، كل إيه؟ مش هنشرح احنا ايه، مش درس فقه يعني، احنا ايه بنقول ادي حق اول حق الزكاه بكل ما صرفها، اذا كان في بيوت استثماريه او في ارض او في زرع او في مال عندي او في ذهب للزينه او لغير الزينه او او او كل ده في ده حق الزكاه، ودي كل الناس عارفه. هناك حق اخر هو الانفاق، اسمه الانفاق. الانفاق صفة من صفات الإيمان، نخلي بالنا عشان احنا ايه مش على احنا فاكرين ان احنا لما ايه الواحد يأدي زكاة ماله وخلاص انا عملت اللي عليا بقى وخلاص ويبرط في كده، فاكرين هو عمل الوقت ابدا. حذار حذار، لاننا الناس لا تقرأ القرآن بتدبر ولا تعلم احاديث لا بتدبر. يبقى برضه مؤكد لا، عندما ادرك ان الزكاة حق المال الوحيد، حق المال الوحيد، وخلاص أبلط على كده، لا أراجع نفسي مع الله سبحانه وتعالى. بعد الزكاة هناك حق، ما دام حق يبقى لازم أتنبه له، حق الإنفاق. صفة من صفات الإيمان ودليل على طاعة الله والقيام بأمره، وهي أول صفة للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ومما رزقناهم الإيمان والصلاة والإنفاق. ما قالش الزكاة. ولو رحنا للآية بتاعت الأخذ بتاعت سورة لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسبيل وآتى الزكاة والموفون بعهدهم عليكم السلام، الحمد لله على السلامة. كويس؟ يبقى في الحالة ديت، يبقى في الحالة ديت هناك حق آخر وهو الإنفاق. الإنفاق أول حاجة بنقول هو أول صفة، يعني في أول آية من آيات القرآن في هذا الترتيب المصحفي، أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب، ومتدبر القرآن يجد أن كتاب الله أفاض في وصف الإنفاق وأهله وأعطى مساحة كبيرة لهذه العبادة. أنواع الإنفاق إيه؟ عشان أحس بإيه؟ أتأدب مع المال اللي هو مش مالي، اللي هو مالي ده. أنواع الإنفاق، أولاً إنفاق في سبيل الله وهو على باب الوجوب، باب الوجوب للقادر إذا دعت الحاجة. إحنا مالناش دعوة بالزكاة خلاص، إحنا خرجناها وانتهينا. المال اللي عندي بقى، هل في حقوق ثانية؟ آه، الحق الثاني حق الإنفاق. أحياناً يكون الإنفاق ده حق واجب. اللي امتى؟ لما في سبيل الله عندي مال وهناك مدعاه الامه الاسلاميه محتاجه العتاد او محتاجه او محتاجه معونه، يبقى واجب. واجب يعني اصبح فرض. طيب، انفاق على ذوي الحاجات، انفاق التطوع ولو بشق تمره. ده يبقى لما قال لي ولو بشق تمره، قال ايه؟ ومن قدر عليه رزقه، يعني اللي ضيقنا عليه رزقه او جات الكلام حتى لو مشق ثمره. ما عندكش بلحه؟ عندك، بعد ما اكلت وشبعت ما عندكش ثمره؟ لا عندي، مش مشق ثمره. اللي احنا قلناه ده كله هي قاعده المال في الاسلام في شكل مختصر للغايه، والا له مكتبات كبيره. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى ان وفقنا لسماع هذا، يعني هذا الموضوع في هذا الشكل المختصر. دي نظرية المال، نظرية الإسلام في المال، ولها كتب يعني كتب مؤلفة يعني مكتبة حاليا. وهكذا نرى أن الزكاة، إحنا بنتكلم في أول باب من أبواب زكاة النفس اللي هو الإيه؟ حق الغير. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا بها في حالة الفضل. وهو الزكاة لما فيها من رجاء بركة الله وتزكية النفس وتنمية. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والأمر بها مرتبط بالصلاة، فهي ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام الأمر إلا به. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طب ما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبعدين إيه؟ واركعوا مع الراكعين. طب أنا قبل كده صليت والركوع ده صلاة، ليه بتنص يا رب عليها كده؟ مش هنسأل، لا هنقول إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يعني طب هل أقول مثلا كلمة واركعوا مع الراكعين دي بتوجب عليا صلاة الجماعة؟ لكن لما إيه اللي حط في النص آتوا الزكاة؟ يريد الله أن يقول لي في هذه الجملة القرآنية الكريمة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لأن الزكاة عبادة جماعية تخص الأمة كلها. خلي بالك، واركعوا مع الراكعين بعد ما قال أقيموا الصلاة. والحاكم المسلم، يبقى الحاكم المسلم فرض عليه إلزام الأمة بها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لها عاقبة الأمور. قبل كده لو كنتوا فاكرين احنا في لقاء قبل كده لما جينا ندلل على اسلوب الاسلام في تزكيه النفس، شرحنا ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. ارجو ان ان احنا نرجع لها. ولكن احنا بنتكلم في البند الاولاني من ايه؟ من تزكيه النفس. انتبه معايا، دول ايه؟ ولكن الزكاة والإنفاق والصدقات لا تثمر ثمرتها أبدا، لا تثمر ثمرتها في تزكية النفس إلا إذا تحقق فيها شرطين. كويس؟ يعني لابد أن أدرك تماما، هينفق مليار جنيه كل شوية وينفق ويتصدق ويزكي وكل حاجة، لكن ليس لها ثمرة إلا إذا إيه؟ كل اللي حصل ده تحت شرطين اتنين. الشرط الأولاني الإخلاص والبعد عن الرياء والتباهي والمن على الفقير، وكل هذا يبطلها ويضيع أجرها ويذهب ثمرتها في تزكية النفس، فهي بذلك وزر لا أجر. إذا أنفق مباهاة أو رياء أو منع أصبحت وزر عليه لا أجر، بدل ما تتحقق هي أجر تصبح وزر. لابد أن تكون خالصة لله، وخالصة لله ببتغي بها وجه الله، ببتغي بها الفضل من الله، ببتغي بها الثواب عند الله. ولا أمن على الذي أعطيته، لأن ده حقه، أمن عليه بحقه، ولا أتطول عليه ولا أي حاجة. ده شرط أساسي. إن فقد هذا الشرط أصبحت الصلاة وزر، ليس أصبحت الزكاة وزر لا أجر. الشرط الثاني حاجة بسيطة قوي، فاكر لما قلنا روحي للصلاه وانت فرحانه انك انت هتقابلي الله سبحانه وتعالى، نفس الموقف هنا، ان يؤديها طيب النفس والرضا والانفاق مما يحب. حاجه. الشرط الثاني ان انا لما اجي اطلع الزكاه ما اقولش امر الله هعمل ايه بقى، ده امر الله. كلمه امر الله اللي خلتني اقول امر الله اصبحت والعياذ بالله بدل ما هاجر اصبحت وزر، لكن بصيحها طيبة بها نفسي: أمرت يا رب هطيع الأمر ده، هو استجابة لأمرك وأنا أحب الاستجابة لأمرك مرضاة لك، وتديني الأجر بتاعها. عندي حسن ظن بيك وعندي حسن ظن باللي عندك، ده هو ده. طيبة نفسي، فرحان بيها، فرحان قوي إن هو هيطلع زكاته النهاردة، لأن ومفروض إنه هيطلع زكاته في أول رمضان. يوم إمتى رمضان يجي عشان أطلع زكاة مالي؟ جاي يعني عاوز يلتقي مع الله في ايه؟ في مو في في في في في يعني في امر من اوامره وهو انفاق المال. والرضا راضية نفسه، وحاجة ثالثة بقى ايه؟ والانفاق مما يحب. لا مش اللي هيبوظ عندي ولا اللي هيخسر عندي، لا الانفاق مما يحب. وان كان عندي مال والعياذ بالله فيه كده وكده، لا من انفاق المال الطيب اللي انا متأكد من طيبه وهكذا. يا ايها الذين امنوا انفقوا، الى لن تنالوا البر، لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم الارض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اخوان، من تصدق بعل ثمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب، فان الله يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ثمره. خلاص، الى هذا الحد يمكن القول بان العبد بعلمه بقاعدة المال اللي قلناها في الإسلام والعمل فيه على أساسها قد زكت نفسه وطهرت وخرجت من عبودية المال. لكن يمكن تحديد أثار الزكاة والإنفاق عموما في تزكية النفس. الزكاة والإنفاق اختبار عملي. أدي إيه؟ أدي يعني. طيب، عايزين نوضح النقطة دي. عندما يأمر الله بأمر وتسارع أيها الذي سمعت الأمر بالاستجابة له، أليست نفسك طاهرة وطيبة؟ يبقى لما أمر الله بالإنفاق المحبوب، الشيء المحبوب واللي شيء اللي يعني هو، يبقى أمر بالإنفاق وسارعت، أول حاجة تقول الله ده فلان الفلاني ده استجاب لأمر الله، يبقى أول تزكية من أول بركة من بركات الإنفاق، أول بركة من بركات المال الذي أنت مستخلف فيه، أنك أنت سارعت بالاستجابة، سارعت بالاستجابة في الأمر، فزكت نفسك وطهرت وابتقت بالملأ الأعلى. يمكن تحديد أثر الإنفاق في خلاص. يبقى أول أمر الزكاة والإنفاق اختبار عملي لاستجابة المؤمن لأمر ربي. فالله هو الخالق المنعم وجعل المال وديعة عند العبد، وأمره أن يعمل فيها بأمر مرضاته، وقال أوتوهم من مال الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، وحذرهم من الافتنان به، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان، وأطمعهم في الزيادة، وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة، بل منحهم وأعطاهم بفضله ثم أثابهم وأحسن. أعطاك ولما ياخذ منك اللي أعطاه لك يفرح بيك ويديلك أكثر. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى هو، أنا أملك نفسي ولا أملك مالي؟ ومع هذا ربنا بيقول إن الله عشان يحببني في هذه الصفقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأهلهم بأن لهم الجنة، لهم الجنة. وهكذا وهكذا تأصلت فيهم العقيدة. بعد كده عندما أمر، بعد كل اللي احنا قلناه ده، هو وبعد ما قلنا إن الإنفاق من أول بركاته إنك أنت زكت نفسك وطهرت أيها المستجيب، استجبت لأمر الله. من أول، يبقى من أول بركاته الاستجابة لأمر الله. والاستجارة أمر تعني أنك مؤمنا صالحا تقيا نقيا. يبقى دي أول ثمرة من ثمرات إيه؟ الإنفاق. أولا، طيب لما استجاب لأمر الله، وقلنا ان هذا المستجيب لامر الله فورا وصارع بالاستجابه، زكت نفسه وطهرت. ليه؟ اوعى ننسى اللي فات كله، لان الكتاب ده مرتبط ببعض كله. ليه؟ لان هذا عندما يستجيب الانسان لامر الله، مش معناها ان هو مؤمن بالله الواحد، مش كده ولا ايه؟ طب مش معناها ان هو متبع لسنه رسول الله؟ مش معناها ان هو مؤمن بالغيب والقدر لان الرزق غيب؟ مش معناها ان نؤمن بالجزاء يوم القيامه باليوم الاخر؟ يوم الاخر اللي احنا قلناها من القاعده الاولى خالص، الايمان بالله الواحد الاحد، الاتباع بما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام، وما اعلم، ما علمتش كل الاتباع ده اللي من رسول الله. والامر الثالث الايمان بالقدر قضاء وقدر. المعنى الرابع الايمان بالجزاء يوم الاخر. يبقى لو سئلت اول بركه من بركات بعد كل ده، لسه في بركات، اول بركه من بركات الانفاق ان هذا العبد قد زكت نفسه وطهرت وتعالت وارتفعت الى افاق عليا نتيجه استجابته لامر الله الذي امره، واخراج المحبوب. نمره 2، تطهرت النفس برضو من بركات الايه، تطهرت النفس من البخل والشح. المال تتعلق به، احنا برضو معلومة صغيرة كده، المال تتعلق به النفس قوي تعلقا شديدا، مش كده؟ تعلقا شديدا، وانه لحب الخير الجديد، مش كده؟ حب، انه لحب المال، حب لحب الخير، وتحبون المال حبا جما، ده هو ربنا قال كده. يبقى المال ايه؟ حبه شديد ومؤثر، لان هو سنده وظهره وحياته. طيب ليه النفس بتتعلق بالمال وتتحب حب شديد جدا؟ احنا كلنا عارفين بس محتاجين اللي يقول لنا. تتعلق بحب النفس حلق له في اربع حاجات اوعى تنساهم. الحاجه الاولى وسيله قضاء الحاجات واشباع الرغبات اللي انا عايزه بعمله، مش كده؟ عاوز اشتري، عاوز ابيع، عاوز مثلا نفسي في الامر الفلاني، نفسي يكون عندي بيت ملك، نفسي يبقى عندي حته ارض، نفسي يكون عندي فيلا، نفسي يكون عندي بتاع، ما دام في حدود الله وفي حدود ما شرع الله. يبقى اول السؤال، لماذا تتعلق النفس بحب المال بهذه الكيفيه التي اقرها القران حب الخير لا شديد وحبا جما؟ لانه هو الوسيله لاشباع رغبات النفس. واضحه؟ نمرة اثنين، الوسيله للجاه والمكانه يعني اللي عنده مال هو اللي ايه؟ المال. يعني وسيله، يعني دلوقتي يعني دي شيء معروف، يعني الراجل فقير هم فقير، لكن اللي عنده مال دايما اللي هو ايه؟ رجل اعمال، يعني له حظ ومكانه. وهو وسيله الاحساس بالامان. برضه يبقى نمره ثلاثه، نمرة واحد هو لماذا الإنسان معلق بالمال وهو حب شديد جبا جما وشديدا زي ما قال القرآن؟ لأنه نمرة واحد وسيلة لإشباع الرغبات والمتطلبات وحاجات. نمرة اثنين، لأنه هو المال وسيلة إلى الإيه؟ إلى العلو والارتفاع والجاه والإبهة، حتى لو كنت تقول شرعي. نمرة ثلاثة، لأنه هو وسيلة للأمان، احس ان انا ايه؟ امان على ذريتي، مش سايب لهم الفقر، لا سايب لهم حاجه يستندوا عليها، برضه بحبه عشان كده. ادي ثلاث وجه. هو احيانا يكون هناك امر رابع لحب ذاته هو، يعني عاوز بس يعد، يفضل ما هو قاعد يعد، عاوز يفضل يطلع يشوف ايه بقوا كام في البنك، بقوا كام في الصرف. ده احيانا بيبقى يعني هم اربع حاجات. اشباع السؤال لماذا يحب الانسان المال حب شديد؟ لانه اربع حاجات، لاشباع رغباته، للجاه والابهه والحظوة عند الناس. نمره ثلاثه، للامان على الذريه وعلى المستقبل وعلى الايام اللي جايه. وبعدين بلاش حكايه الارث في الابيض الاحسن حرام ديت، كويس؟ وبعدين ايه؟ لحب المال لذاته، احيانا يقول حب المال. ادي السبب. ولو كان لابن يقول الرسول لو كان ابن ادم واد من مال لابتغى اليه ثانين، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، ويطوب الله على من يتاب. بلاش الشرح الكلام. ولذلك تكون الزكاه والانفاق بهذه المعاني طهاره من البحر. يبقى كل الحب، مع كل الحب ده ومع كل الاربع حاجات دول، الانفاق يبقى ايه؟ طهاره للنفس من الشحب، وتدريب على البذل والعطاء وحب الخير للناس. دي اللي هي ايه؟ البركات، بركات الايه؟ الطهر من الشح والفضل، كويس؟ التدريب على البذل والعطاء، عدم التعلق بالدنيا والتنافس على حطامها. يكون التنافس في بذل المال مرضاة لله، لا يكون الايمان بالغيب، فالانفاق من الرزق والرزق غيب، وقد جعل الله الفلاح مرتبط بالانفاق، ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ويقول: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خلاص، طهرت النفس وتزكت وعلت، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم تظلمون. مع هذا هو الذي اعطاك، وهو الذي امرك بالانفاق، وعندما تنفق مما اعطاك يوفى اليك وانتم لا تظلمون. يبقى بقى بعد كده يعني لو كانش المال وسيله تزكيه النفس، يبقى المال بايه؟ فعلا يجب ان يكون صفائح على يوم القيامه مخلده على البني ادم من نار تحرق بها. نمرة ثلاثة معرفة قدر النعمة وشكر المنعم. لما أكون عيان في صحتي جديدة وما عيتش قبل ولا جالي عيان، هعرف قدر المرض. أشوف المرضى أنا عيان، أنت مالك زعلان ليه كده ولا بتاع؟ ده أنا مسألة عيان خالص وعندي القلب، لأن عمري ما شفت القلب ولا عندي حاجة. معرفة قدر النعمة وشكر المنعم. الإنفاق على وجه العموم مظهر عملي لشكر النعمة. كويس؟ وإحنا عارفين الحكاية دي. الشكر معناها الإنفاق النعمة في مرضاة الله وفي أمر الله، زي ما إحنا عارفين. الحمد ثناء على الله بالكلام، لكن الشكر ثناء وإنفاق النعمة في مرضاة الله. وكأن الصحة لا تدرك قيمتها إلا بالإصابة بالمرض، فإن رؤية أحوال المرضى فكذلك الغنى لا تدرك قيمته إلا برؤية أحوال الفقراء والمحتاجين والنظر في أوضاعهم وأحوالهم وعافيتهم. وتأكيدا لتزكية النفس بالإنفاق وشكر النعمة، وعد الله عباده الشاكرين بزيادة النعمة، ولا ينقطع المزيد من الله إلا إذا انقطع الإيه؟ الشكر من العبد. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم اللي هو أنفقتم لأزيدنكم، ومقابله بقى الكفر والعياذ بالله، ولئن كفرتم فإن عذاب شديد. يبقى الإنفاق مظهر من مظاهر شكر النعمة وشكر المنعم. لكن الذي لا ينفق وخلاص، خد النعمه بتاعت ربنا وخباها وانتهى كده، وما عايز يبقى ايه؟ كفر بنعمه المنعم، كفر بالمنعم نفسه. وفضل على هؤلاء التي زكت انفسهم بانهم يعلمون ويوقنون ان الانفاق في الحساب يعني في الحساب المادي، ده انا كان عندي مثلا 10 وانفقت منهم 3 بقوا 7، لا، ده حساباتك انت، حسابات العقل الغبي اللي مش عاوز يقتنع بكل اللي قلناه من الاول. نقص هذا حقيقه، لكن الناس اللي عارفين يبقى المال انفاق زياده وبركه ونماء، بينما الربا اللي هو عاوز يزوده للاسف الشديد، يعني عاوز يزود ماله، لا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما لناش دعوه بالربا، لكن هجيبها عشان ايه؟ يربي الصدقات، ينميها ويكبرها، وما نقص من صدقه ابدا. ويقول ما نقص مال من صدقه. وعنه عليه الصلاه والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعطي منفقا ممسكا تلفا. وهكذا يتم علاج افه الشح والبخل وعبودية المال بالمصارعة إلى الإنفاق، موقنا بالله الكريم، مقتديا برسول الله، مؤمنا بالغيب وبقدر الله وبالجزاء يوم الآخر. ومعنى الإنفاق، ففي الإنفاق الابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار بالتنازل عن المحبوب، التنزه من صفة البخل المهلك والشح المؤدي إلى الفاحشة، شكر نعمة المال وشكر نعمة العطاء واليد العليا. هذه ثالث شهر. حالة رابعة بقى بعيد عني وعنك أنت أيها المنفق. كما الإنفاق يزكي نفس المنفق، يزكي نفس الآخذ، يزكي نفس الأخذ. كما أن الإنفاق يزكي نفس الغني بتأدية حق المال الذي هو مستخلف فيه، كذلك تزكو نفس الفقير إذا أديت الزكاة. خلي بالك من الشرط، أنت نفسه هتزكو وتبقى كويسة ويفرح بيا ويفرح بيكي لما يؤدى الإنفاق بالشروط بتاعت ربنا. إذا أديت الزكاة والإنفاق بشروطها وأدبها، ما فيش من ولا أذى ولا كبر ولا غفراسة ولا أي حاجة. كويس؟ فالأول تطهر من المزكي أو المنفق، تطهر نفسه من آفة الشح والبخل. فالفقير طهرت نفسه من آفة الحسد والضغينة على الأغنياء، لأن النفس عندما تحرم من ضرورات الحياة وهي ترى من يتنعم ويكنز الأموال تحمل ضغينة وكراهية أولئك المتنعمين. فإذا تكافل المجتمع المسلم وتراحم وتعاطف زادت رابطة الأخوة، فالذي يعطي يشعر أنها يعطي صاحب حق في ماله. والحمد لله، لو رجعتوا لبعض الكتب في التاريخ، كان في تجربة هنا في اسكندرية في مسجد من مسجد هنا في مسجد اسمه شارع 13، هذا المسجد بقى توضع فيه الأموال ويجي صاحب اللي عاوز ياخد منها. ودي حقيقة بقى انبهر بها العالم واتكلم عليها بعض المجرمين اللي هم في الخارج الأعداء الإسلام. والله كده ممكن دي حقيقة ممكن تشوفوها في الحاسب الآلة وبتاع. كان المال يتحط كده يتحط كده ويجي اللي عاوز ياخد منه، لأن النفس عندما تحرم من ذرات الحياة وهي ترى من يتنعم ويكنز الأيام تحمل صغيرا وآخرها، فإذا تكافى المجتمع وإن خلاص يشعر أن يعطي صاحب الحق في ماله، والذي يأخذ يأخذ وهو راض عن ربه الذي أمر بالعطاء ونظر إلى أخيه الغني أن الله جعله سببا في سد حياته، هيبص ليك كأنك سبب في سد حياته. وبعد آخر كلام خلاص معلش، الله عز وجل هو الغني والمال ماله والعباد مستخلفون فيه، وقد فرض الإنفاق مؤاساة لذوي الحاجة وحاجاتهم بأمره وبمشيئته وحكمته، ولا تنسى حكمة الابتلاء، فالنفع حقيقة عائد على المنفق في الدنيا بالإضافة إلى ثواب الآخرة، وفي المقابل طهرت نفس المحتاجين وزكت. يقول الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب وله، وأن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، وإن يسألكم وإن يسألكمها فيحفكم فيبلغوا فيبتخلوا ويخرج أصغانكم. قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج للضغائن. بهذا نستطيع القول هكذا تسكو نفوس الأغنياء وتسكو وتطهر نفوس الفقراء، وصدق الله القائل خذ من أموالهم، عاوزين نسأل الآية دي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هم وهم ديت عائدة على المنفق لوحده ولا على المنفق والآخر لوحده؟ اللي هيقول لي على المنفق لوحده أقول له فلا، واللي هقول للآخر أقول له الله أعلم، لأن القرآن الكلمة فيه أو الحرف فيه أبسح مما نتصور. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم هي تزكيهم. هل الاثنين عائدين على اللي هيدي ولا واحد على ده وواحد على ده؟ الله أعلم. ودي من حكمة من بلاغة القرآن. وأسأل الله العافية والعافية، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعليه وسلم.